حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية أنت إبراس الوصول. أنت مشكاة الهداية أنت إبراس الوصول. حار فكري أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية أنت إبراس الوصول. أنت مشكاة الهداية أنت إبراس الوصول. أي مدح كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل. أي مدح كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل. أي كون نبوي فيك ماثل. أنت نور أنت طور أنت حق هد باطل. أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل. حار فكري حار فكري لست أدري ما أقول ما أقول. أي طهر ضمه قلب الرسول قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية أنت إبراس الوصول. أنت مشكاة الهداية أنت إبراس الوصول. حار فكري قد تبعنا سنة الهادي المطاع فنجونا من عثار وضياع. قد تبعنا سنة الهادي المطاع فنجونا من عثار وضياع. وشدونا في سويعات السماء طلع البدر علينا من ثنيات. ولعل البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، حار فكري حار فكري، لست أدري ما أقول، ما أقول قدر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت إبراس الوصول، أنت مشكاة الهداية، أنت إبراس الوصول. حار فكري.